هذا حكم عقلي. وثمة الحكم العادي الذي يكون بالتجربة، يكتشف الإنسان أن الليل مظلم وأن الميت لا يتنفس وأن هذا حار وهذا بارد وهذا كذا، هذا حكم عادي يأتي بالتجربة. وقلنا ثمة حكم كذلك لغوي، نقول الفعل يكون مرفوعا والمفعول به يكون منصوبا. هذه نماذج. الذي يهمنا نحن هو الحكم الشرعي، وبينا أن الحكم الشرعي له تعريفات ولا كلام، وأن الحكم الشرعي لا يدرك إلا عن طريق الوحيين، عن طريق الكتاب والسنة. لا مجال فيه للقياس، لا مجال فيه للنظر، لا مجال فيه لاستعمال العقل. الحكم الشرعي نستنبطه من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة أو غيره من مصادر التشريع ولا كلام. فأساسا لا يكون الحكم الشرعي إلا عن طريق الدين، عن طريق الشرع، لا يتوصل إليه لا بالعقل ولا بغيره. نعم المجتهد يستعمل عقله في استنباط الحكم، لكن العقل ليس مصدر التشريع، بل مصدر التشريع هو الكتاب والسنة. قال الحكم في الشرع خطاب ربنا، خطاب الله عز وجل كما قلنا هو وحيه الثابت في الكتاب والسنة. المقتضي يعني المتعلق، المقتضي فعل المكلف افتناء، أي المتعلق بأفعال المكلفين، فهو لا يهتم بأسماء الله وصفاته، لا يهتم بالكون، لا يهتم بالملائكة، بل يهتم بالعبد، وليس بالعبد يهتم بجسده أو ببدنه، بل يهتم بأفعاله. فحددنا المصطلحات، المقتضي فعل المكلف افتنى، جاءت في السياق يعني افتنى، يعني انتبه أيها الطالب لإتمام هذه القافية. المقتضي فعل المكلف افتنى. قال وبين كذلك المكلف، قلنا المكلف هو كل بالغ عاقل، المكلف هو كل بالغ عاقل. يجب أن نحصل شرطين اثنين، الشرط الأول هو البلوغ، فمن كان دون البلوغ ما هو مكلف، وإن كان نحن نحرضه على طاعة الله، مثلا الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت بالسنة أبي داود قال علموا أبناءكم الصلاة لسبع سنين وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نحن نعلم الأطفال في السن السابعة الصلاة، ونحث البنت على التستر وعلى لبس الخمار والحجاب وعلى ترك الاختلاط مع الذكور، ونعودها على الطاعة، ونصوم أبناءها كذلك بعض أيام في رمضان كما كان يصنع الصحابة. هذا كله من باب التعليم، من باب التربية، من باب الحث، حتى يتعودوا على طاعة الله عز وجل. ولكن ما هو مكلف الإنسان دون البلوغ؟ يؤجر على ذلك، إن شاء الله يؤجر، كما ثبت أن صحابية أخذت معها ابنها في موسم الحج وقالت يا رسول الله هل لهذا أجر؟ أي له أجر الحج؟ قال نعم. فيؤجر الإنسان وتكون في ميزان حسناته إن شاء الله هذه، ورغم غير مكلف بهذا الأمر. فعلينا أن نعتني بتربية أبنائنا وأن نحثهم على طاعة الله وأن نشجعهم حتى يشبوا على هذا الأمر. المكلف يعني المحكوم عليه كما قلنا في المصطلح الأصولي، وهو المأمور بالأوامر الشرعية والنواهي كذلك. وقد بيّن شروط التكليف ابن عاشر في أبيات أخرى كذلك، قال رحمه الله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر. أقصى سن البلوغ هي 18 سنة، وهذا ما أخذته فرنسا من المسلمين وما تبنته كذلك الأمم المتحدة اليوم. فالطفل أعلى سن الطفل وأقصى سن الطفولة هو 18 سنة. بعد ذلك كانت إلى بقية الأبيات. قال الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افتنى بطالب أو إذن أو بوضع. نأتي إلى بقية الكلام. الطلب بطالب أو إذن أو بوضع. هو إذا عرف أهل العلم الحكم الشرعي يقولون الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. اكتبوا هذا التعريف، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا الذي سيجرنا إلى كلمة الطلب. الطلب هو الاقتضاء والاقتضاء هو الطلب. ما قلنا بطلب، الطلب هو الاقتضاء الذي عبر عنه أهل الأصول كلمة اقتضاء. الطلب هو الاقتضاء، أي طلب الفعل أو طلب الترك، وطلب الفعل أو طلب الترك. وسنرى إن شاء الله عندما نصل إلى الأمر وإلى قضية الوجوب وتفصيل هذه الأحكام، الطلب يكون أحياناً طلباً جازماً فيسمى ماذا؟ الواجب أو الفرض، ويكون غير جازم فيسمى المندوب أو الاستحباب. واضح؟ فالطلب فيه نجد نوعين اثنين، طلب جازم هو الواجب أو الفرض، وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب باستثناء الحنفية والقول عن بعض الحنابلة. فهذا هو الطلب، هو الاقتضاء، يعني طلب الفعل أو طلب الترك. قال اقتضاء أو تخييرا. التخيير هو الإباحة، يخير الإنسان بين الفعل والترك. فالأمر واسع، له أن يفعل وله أن يترك. فمقصود به الإباحة. بعد ذلك نأتي إلى الوضع، وهذا الذي يهمنا فيه شيء من التفصيل. الوضع يقال الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ينصرف الذهن في امتحان في بعض المعاهد الشرعية، سألنا ما هو عرف الحكم الوضعي وبين درجاته. فكتب أحد الطلبة الحكم الوضعي هو الذي وضعه الطواغيت، وضعه الحكام الظلمة، وهو يخالف حكم الله عز وجل ويجب أن نحتكم إليه، وهو كذا وطاح سب لا إله إلا الله. صحيح في العرف العام الآن، العرف السياسي والمصطلح السياسي، أن الأحكام الوضعية هي التي وضعت من قبل البشر. وهنا نرجع لتصحيح المفاهيم من سلسلة المصطلحات، فلكل قوم مصطلحاته. الآن في العرف العام أو عند المفكرين الناس ما هم متأصلين في المسائل الشرعية عندهم الأحكام الوضعية، يعني الأحكام التي وضعها البشر. يقول لك نظام وضعي هذا، وهذا نظام شرعي، هذا حكم وضعي وهذا حكم شرعي. لكن هذا خطأ شائع، هذا مصطلح عام. لكن نحن في الاصطلاح الأصولي الحكم الوضعي هو الذي وضعه الله عز وجل، هي تون راها ما معناه، يعني أمرات وعلامات ودلات وضعها رب العزة سبحانه وتعالى، وعندها علاقة بالحكم التكليفي، فليس من وضع البشر، لا دخل للبشر فيها. فهنا شفت اختلاط المفاهيم، فالإنسان يجب أن يصح. كما مرة واحد كانت مقال من الصحفيين اللي نراهم كثيرا في المجالس وفي التلفز، عمل مقال مسماه علم الرجال، قال يجبنا نهتم بعلم الرجال. شنو علم الرجال؟ قريت المقال وقال يحكي على علم رجال السياسة، قال يجبنا نخرج رجال السياسة بشقوده بالبلدان العربية، وهذا لا يسموه علم الرجال، ما عنده حتى فكرة على علم الرجال في تاريخ الأمة الإسلامية وفي تاريخ الحضارة. علم الرجال هو رجال الحديث، رواة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هم الرجال بحق الذين حملوا أمانة هذا الدين وحملوا هذا العلم. فالإنسان يجب أن يعرف المصطلحات ومدارس هذه المصطلحات حتى يميز بينها. فالحكم الوضعي هو من وضع الله عز وجل وليس من وضع البشر، مش مقصود به أمر وضعي. الوضع معناه أن الشارع، يعني المشرع، معناه أن الشارع وضع أمورا أساسية، معناه أن الشارع أي المشرع وضع أمورا أساسية بمثابة العلامات، وضع أمورا أساسية بمثابة العلامات والأمارات، بمثابة العلامات والأمارات الدالة على الواجبات والمحرمات الدالة على الواجبات والمحرمات والمعرفة لها والمبينة لأوقاتها وحقائقها وإنما سمي خطاب الوضع بذلك يعني لماذا سمي بالوضع؟ ما المقصود بالوضع؟ سمي خطاب الوضع بذلك لأن الله عز وجل كأنه يقول مثلا بين قوسين إن شئتم أو بين ضفرين إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أنني حكمت بكذا وخطاب الوضع أعم من خطاب التكليف لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع إذ لا يخلو التكليف من الشروط والموانع والأسباب رحمكم الله. نأتي إذن إلى أقسام الحكم الوضعي أول قسم أول أمارة من أمارات الحكم الوضعي هي السبب ليس عندك قلم مشغول ربي فرج كربك أذكر قصة طريفة أحد المشايخ ينظر إلى أحد طلبته النجباء فوجده لا يكتب فسأله فرفع يده فإذا بها معصبة فيها لفائف وعصابة وأصابعه محترقة فبعد أن انفض الناس وانتهى الدرس ناداه قال ما خطبك يعني ما مشكلتك قال لقد احترقت البارحة يا شيخ قال لباس طهور إن شاء الله عندما عاد إلى بيته حكت له زوجته قصة طريفة قالت له ألا تعلم ماذا وقع لابنتك البارحة قال لا قالت ابنتك ذهبت إلى الحمام البارحة وعندما خرجت من الحمام يعني فاجأها عارض من المطر، فلم تجد ملجأ، لم تجد مكانا تختبئ فيه إلا الدكان أحد طلبة العلم. فعندما دخلت أحد الطلبة وجد الطالبة مجنونا. كيف مجنون؟ قالت عندما دخلت ونظر إليها صار يضطرب وصار يتبدل لونه، وبعد ذلك وضع أصبعه على الشمعة يحرق أصبعه الإبهام، ثم لف أصبعه وبعد قليل كذلك أحرق السبابة، ثم صمت وسكن قليلا، ثم أحرق الوسطى، أحرق الخنصر، أحرق البنصر، أعوذ بالله. فلما علمت بأنه مجنون فخرجت من الدكان وفرت هاربة إلى البيت، فتبسم وقال لها: لقد عرفت المجنون الذي تتحدثين عنه. قالت: من هو؟ قال: هو أنجب الطلباء عندي، يعني أحسن الطلبة عندي. فذهب بعد العصر وسأل الطالب، قال له: قصة علي الحقيقة، يعني أصدقني القول، احكي لي القصة بالضبط، شنو كيفاش تحرقت؟ قالوا: يا شيخ، أنا البارحة أكتب درسي في الدكان ودخلت علي فتاة جميلة فأغراني الشيطان وهيج شهوتي وكدت أن أقع في الحرام، فنظرت إلى الشمعة وهي تحترق فوضعت أصبعي على النار وقلت لها: يا نفس ذوقي هذا، وأن هذا من نار جهنم، وأين هذا من نار جهنم؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. النار من شعر فيها تو نحرة ومصانع وطاقة نووية وأسلحة وكذا وكذا وكذا، هي جزء من 70 جزء من نار جهنم. فأحرق الإبهام شوية صبعه لين الريحة فاحت، وهو يتوحوح ويتألم ويتلظى ويتلون، ومع ذلك ربط أصبعه بقطعة من القماش. ثم عاودته الشهوة وفتنة الشيطان فوضع أن السبابة، أحرق أصابعه الخمس في يمناه حتى يطفئ بهذه النار نار الشهوة، فظنوا أنه مجنون ولكنه من أصلح الناس من أتقى الناس. فلما علم الشيخ بأن هذا الشاب رجل صالح، شاب تقي نقي زكي، قال له: أنت أصلح الناس للزواج بابنتي. فزوجه بابنته في الحلال وأكرمه وصنع له عرس، يعني ما شاء الله وليمة وكذا وكذا وكذا. على ذكرني الطالب الذي يكتب بهذه القصة، نسأل الله أن يكرمكم الله بأزواج بزوجات صالحات بالنسبة للعزاب، ورب كريم سبحانه وتعالى. فهذه لطيفة جاءت هكذا حتى نستفيد منها فيها الحكمة والحمد لله. والحكمة اللي نخرج بها هو أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. هو ترك هذا الأمر المحرم وكان يائسا من الزواج نظرا لفقره وقلة ذاته، وإذا به يتزوج بنت أكبر مشايخ البلد وأصبح بعد ذلك من الأعيان وأصبح عنده ممتلكات ما شاء الله. فربي كريم سبحانه وتعالى، نسأل الله الثبات حتى الممات. نعود إلى أقسام الحكم الوضعي. السبب هو أمارة جعلها الشارع، السبب هو أمارة جعلها الشارع دالة على الحكم التكليفي. أمارة علامة، يعني أمارة جعلها الشارع دالة على الحكم التكليفي من حيث الوجود، من حيث الوجود، من حيث الوجود والعدم، من حيث الوجود والعدم، أي أن الحكم التكليفي، أي أن الحكم التكليفي يوجد إذا وجد ذلك السبب، يوجد إذا وجد ذلك السبب، وينتفي إذا انتفى، وينتفي إذا انتفى. عبر عليها الأصوليون بهذه القاعدة، قالوا: الذي يجب، الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، نكتبها بين قوسين الذي يلزم من وجوده الوجود، الذي يلزم هذا السبب يعني الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وبالمثال يتضح الحال كما يقال، نكتب مثاله، مثاله زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. زوال الشمس، قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، ها دلوك الشمس عندما تزول الشمس، فيجب أن تزول الشمس حتى نصلي الظهر. قلنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر ووجودها، زوال الشمس سبب لوجود صلاة الظهر ووجوبها. فإذا وجد الزوال، فإذا وجد الزوال وجد الظهر، فإذا وجد الزوال وجد الظهر ووجب، فإذا وجد الزوال وجد الظهر ووجب. وإذا لم يوجد الزوال، وإذا لم يوجد الزوال لم يوجد الظهر، وإذا لم يوجد الزوال لم يوجد الظهر ولم يجب، ولم يجب. فالسبب، فالسبب هو ما يوجد الحكم التكليفي، فالسبب هو ما يوجد الحكم التكليفي بوجوده، فالسبب هو ما يوجد الحكم التكليفي بوجوده وينعدم بانعدامه، وينعدم بانعدامه. شكون يعطينا سبب آخر، مثال آخر للسبب؟ نحن ذكرنا زوال الشمس، أنه ما نصلي ظهر لما تزول الشمس، ما نصلي الصبح لما يطلع الفجر الصادق، هذا سبب. ما معنى رمضان؟ أي أعطيني السبب، كيف يدخل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح السنة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأتموا العدة 30. صوموا لرؤيته، الهاء تعود على من؟ على المفتية، مفتي بن علي، أه؟ لكن يشوفوه كان في أول رمضان وآخر رمضان مفتي الأهلة تعبان، اللي مازال يشتر في سياسة أهل البيت، يرقد يرقد وبعد يتكلم بالتعليمات. سمعته باسم قال آخر مرة، أه؟ قال لك الجهاد في سوريا باطل، ولكم الكل غلطي، أي والنقاب بدعة مش بتاعنا، ها؟ والأمور الأخرى من حرمات حلال باهية كلها، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله. نقول ثم ثورة، وين هي الثورة؟ فرؤية الهلال هي سبب لدخول رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فرؤية الهلال سبب لوجود شهر رمضان، هذا مثال ثاني. رؤية الهلال يعني هلال رمضان سبب لوجود شهر رمضان، سبب لوجود شهر رمضان ووجوب صيامه، نعم ووجوب صيامه. المفروض الإمام الأكبر بتاع البلاد يتكلم في الشأن العام، مش ما يتكلم كان بالتعليمات وبالطلبات، آه بلاد فيها مفاسد وفيها فتن وفيها منكرات وفيها تعدي على المقدسات، وهو لا قد يضرب في الشهرية ونايم، وسيسأل يوم القيامة. ما يتكلموش، ما يقولوش هذا حلال وهذا حرام، ما يبينوش للأمة. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. علم الدين وعلم الشرع نتعلمه هكاك زينة، ولا نتعلمه باش نتصدر به المجالس ونحتل به المناصب ونلم به الأموال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ثانيا، قسم من أقسام الحكم الوضعي هو الشرط. الشرط، الشرط هو العلامة التي هو العلامة التي يتوقف التي يتوقف وجود الحكم التكليفي عليها، التي يتوقف وجود الحكم التكليفي عليها. العلامة التي يتوقف وجود الحكم التكليفي عليها، فلا يوجد ذلك الحكم، فلا يوجد ذلك الحكم إلا إذا حصل الشرط ووجد، فلا يوجد ذلك الحكم إلا إذا حصل الشرط ووجد. وعبر عنه الأصوليون بقولهم عملوا قاعدة تعريفية حتى قالوا: هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، هو ما يلزم من عدمه، هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني وجود الحكم ولا عدم. وبالمثال يتضح الحال كما قلت. ناخذ مثال الطهارة، أو كما تعلمون شروط صحة الصلاة، وذكرنا منها البارحة، منها طهارة الحدث وطهارة الخبث. فالطهارة هي شرط من شروط صحة الصلاة. نذكر مثال الأول كالطهارة، كالطهارة للصلاة، كالطهارة للصلاة، فهي شرط لصحتها، فهي شرط لصحتها. شكون يقول لي الدليل على وجوبها وعلى شرطيتها؟ يلا فيسع مراجعة خفيفة. بل يا ولدي، ما قلنا الأصل جاء الأصول جمع أصل، ومن معاني الأصل يعني الأساس، ومن معانيها الدليل، ها؟ القاعدة. الأصل أن نقدم كتاب قبل السنة، هكا ولا اتفقنا هكا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايش قال في السنة؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور بضم الطاء، ولا صدقة من غلول كما في مسلم. حديث آخر في الترمذي وغيره كذلك، مفتاح الصلاة الطهور بضم الطاء، يعني عملية التطهر. الطهور مقصود به الماء بالفتح. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، حديث صحيح. فهذه الأدلة عليكم أن تستحضروها. هذا هو جمال الفقه وجمال العلم، أن يكون يعني محلى وقائما على الكتاب والسنة على أدلته الأصلية. به الطهارة ولكن احنا قلنا شرط صحة للصلاة، ولكن قلنا فإن وجود، ولكن ولكن فإن وجود الطهارة ولكن استدراك ولكن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولكن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها ولا عدمها لأن المتطهرة قد يصلي وقد لا يصلي لأن المتطهرة قد يصلي وقد لا يصلي بخلاف عادم الطهارة أو معدوم الطهارة بخلاف عادم الطهارة أو معدوم الطهارة كلاهما صيام فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية يعني لا تقبل منه ولا تصح إذا كان فاقد الطهارة الطهارتين المائية أو الترابية ولا كلام واضحة يعني الطهارة هي شرط الذي يلزم قلنا يلزم من عدمه عدم الحكم ولكن لا يلزم من وجوده وجود لا عدم يعني أنا ما عنديش طهارة هل أستطيع أن أصلي؟ كلا طيب وأنا تطهرت الآن يلا أنا توضيت هيش نعملك توضيت نحب نصلي لا ما نصليش يلزمك السبب يلزم يدخل وقت الصلاة مربوط بحاجة أخرى لا يكفي أنك إذا توضيتك هو على طول تصلي لا إذا كان الوقت ما تخلش ما تصليش واضح فالإنسان ممكن يحصل الشرط ولكن يلزم ينتظر حاجة أخرى يلزم ثم سبب وينفي وينتفي المانع مرأة مثلا قالت يلا أنا توضيت قال استني عايش بنتي لا نحب نصلي تو ويش صلي تو كيك هي الذراع خلنا استنى حتى يدخل الوقت دخل الوقت لباس أمورك سليمة قالت لا عندي شوي دم لا ما تصليش عندك مانع فهم الترابط واضح وثيق بين هذه العناصر الثلاثة بين السبب وبين الشرط وبين المانع نزيد نعطي أمثلة للشرط حتى نأتي إلى المانع إن شاء الله قال كذلك من أمثلة شكون يعطينا مثال آخر يلا تفضل أحسن هاوك اختربت حكينا على شرط آخر من شروط الزكاة قال بلوغ النصاب يلزم يكون عنده النصاب ما يخرج الزكاة نتاعه إلا ما لكن ثم من فرق بين الشرط وبين السبب قال الشرط هنا اللي يهمنا هو السلامة من الديون ما يخرج الزكاة نتاعه إلا ما يكون عنده ديون يكون لباس يعني يستخلص خالص ماله ويفرزه وينقيه عن الديون وبعد ذلك يخرج الزكاة نتاعه فهذا شرط من شروط يعني وجوب الزكاة أنه السلامة من الديون إنسان مثلا عنده 10,000 دينار هذا يبلغ النصاب هذا يجب عليه الزكاة وقد حال عليه الحول لكن عنده 5,000 دينار ديون إذا كان خارج الديون ما زالش يزكي ما عادش النصاب طويلة حددوه 7,000 دينار و200 أو 300 حسب تصريح سماحة المفتي مفتي الأهلة فهذا إذا كان لها 5,000 دينار من 10 ما عادش عنده نصاب فهذا لا يزكي واضح فالسلام من الديون هو شرط من شروط وجوب ووجود الزكاة على المسلمين شرط آخر كذلك استقبال القبلة دي إنسان يحب يصلي نقول له لا يسمك تستقبل القبلة كما قال ربنا سبحانه وتعالى ها فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فاستقبال القبلة هو واجب ولكن بشروط ولا كلام بشرطين اثنين استقبال القبلة يجب بالعلم والقدرة أحيانا الإنسان يكون ما عندهش علم تصور أنت في الليل في الصحراء وما تعرفش القبلة وين اجتهدت وصليت يا أخي عند الصباح اكتشفت أن القبلة وراء ظهرك قد استدبرتها هل صلاتك صحيح؟ نعم صحيح لأنك أنت اجتهدت ربي قال فاتقوا الله ما استطعت فاجتهدت ولكن أخطأت فلا حرج عليك فاستقرار القبلة يجب بشرطين. الشرط الأول هو ماذا؟ العلم، يكون عالما بها. والشرط الثاني يكون قادر على استقبالها. تصور إنسان نائم في المستشفى وعلى سرير وعنده أسلاك وعنده أنابيب وكذا، لا يستطيع أن يتحول عن هذا الموضع، وحان وقت الصلاة فيتيمم ويصلي والقبلة وراءه، لم يجد من يوجهه إلى القبلة. إنسان مسجون في الداخلية ربطينه في كرسي مسكين ويتعذب ولا يستقبل القبلة، يصلي حيثما اتجه يصلي فلا بأس. يجب استقبال القبلة بشرطين، العلم والقدرة. إذن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. مثال آخر إن شئتم، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. نأتي إلى السبب أو العنصر أو القسم الثالث من أقسام الحكم الوضعي، وهو المانع. القسم الثالث هو المانع. المانع هو العلامة التي تنفي الحكم الشرعي. المانع هو العلامة التي تنفي الحكم الشرعي إذا وجدت. تنفي الحكم الشرعي إذا وجدت، وهي عكس الشرط. وهي عكس الشرط. فالشرط يوجد الحكم التكليفي، فالشرط يوجد الحكم التكليفي بوجوده، فالشرط يوجد الحكم التكليفي بوجوده. أما المانع فإنه ينفي ذلك الحكم. أما المانع فإنه ينفي ذلك الحكم. ينفي ذلك الحكم عند وجوده. ينفي ذلك الحكم عند وجوده. ويوجده عند انتفائه. ويوجده عند انتفائه. هذا المانع. وعبر عنه الأصوليون بقولهم، وعبر عنهم أهل الأصول بقولهم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم. هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم. يختصرهم يقولوا ما يلزم من وجوده العدم، اختصار معروف مقصود به عدم الحكم. ما يلزم من وجوده يعني المانع عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثاله الحيض. كالحيض مثلا، الذي يلزم من وجوده، الذي يلزم من وجوده عدم الصلاة والصوم، الذي يلزم من وجوده عدم الصلاة والصوم والطواف. عدم الصلاة والصوم والطواف. وهو مانع لوجوبها. وهو مانع لوجوبها، أي لا تجب، لا توجد ولا تجب، وهو مانع لوجوبها. ولكن لا يلزم من عدمه وجود هذه العبادات، ولكن لا يلزم من عدمه أي المانع وجود هذه العبادات. يعني المرأة تكون حائضا فهي لا تصلي ولا تصح صلاتها إذا صلت ولا تقبل منها، ولكن بعد أن طهرت وبينا أنه المرأة عليها أن تغتسل وأن تبادر إلى الاغتسال حتى تبدأ في عباداتها، قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمرأة عليها أن تبادر وأن تعجل بالاغتسال بعد أن تطهر، والطهر كما بينا يكون بعلامتين، العلامة الأولى هي الجفوف أن تجف ما عادش فيه دم، والعلامة الثانية هي ظهور القصة البيضاء وهو خروج سائل أبيض من المرأة وهذا معروف لدى النساء. فإذا طهرت عليها أن تبادر، مش تقعد تماطل وكذا وحتى نحضر الحمام ونمشي الحمام ويتعدى نصف نهار صلاة الظهر والعصر وتغرب الشمس وهي لم تغتسل، فهي آثمة ويجب عليها أن تقضي هذه الصلوات، الصلوات النهارية مع المغرب. واضح؟ هذا الحيض إذا وجد يبطل العبادة ويفسدها ولا يجيدها ولا يوجبها. ولكن إذا انقطع دم الحيض وإذا طهرت ما هي مطالبة أن تصلي إذا لم يحن وقت الصلاة؟ فقد تطهر المرأة وتغتسل ولكن تنتظر السبب، دخول الوقت، زوال الشمس، طلوع الفجر الصادق، حتى يكون ثم سبب للصلاة. ثاني حاجة كذلك إذا انقطع دمها وانقطع حيضها لا تستطيع أن تصلي بدون طهارة بدون غسل، فعليها أن تغتسل. والغسل ما هو؟ هو سبب، هو لا، هو شرط، شرط صحة. واضح؟ فهذه العناصر الثلاثة مترابطة ومتداخلة. فالمانع كما قلنا بينه أهل الأصول قال ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد الحيض بطلت العبادات وعدمت وليس لها اعتبار. واضح؟ ولكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني لا يلزم أنه إذا انقطع الحيض وخلص وانتهى لا تجب الصلاة إلا بشروط أخرى، ننتظر الطهارة وننتظر كذلك دخول الوقت. هذه إذن العناصر الثلاثة أقسام الحكم الوضعي. نعود إلى أبي بن عاشر رحمه الله قال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطالب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. واضح؟ بعد ذلك ماذا قال؟ قال أقسام حكم الشرع خمسة طرى. إذن نعم نشد عنوان آخر أقسام الحكم الشرعي، أقسام حكم الشرع خمسة طرى. أول نوع من أنواع أقسام الحكم الشرعي قال أقسام حكم الشرع خمسة ترام. ترام أي تقصد معرفتها، أرام الشيء أي رغب فيه وقصده. قال أن أول أنواع فرض، الفرض أو الواجب كما قلنا عن جمهور العلماء الفرض والواجب سيان، يعني كيف كيف ليس ثمة فروق. الفرض أو الواجب، الفرض أو الواجب سنتوسع فيهما عندما نخص كل عنصر بدرس أما باختصار هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما. الفرض هو ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما. ما أمر الشارع بفعله أمرا جازما. وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ثانيا المندوب. ما هو قال فرض وندب. الندب هو المندوب. المندوب هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازما. هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كراهة المكروه. فرض وندب وكراهة المكروه. هو ما طلب الشارع تركه تركا غير جازما. هو ما طلب الشارع أي المشرع تركه تركا غير جازما. وهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وهو ما يثاب تاركه عكس المندوب ولا يعاقب فاعله. الحرام. هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما. هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما. وهو الذي يستحق فاعله العقاب. وهو الذي يستحق فاعله العقاب وتاركه امتثالا الثواب. ويستحق تاركه كذلك امتثالا. الضابط هذايا والإشارة هذه مهمة. امتثالا الثواب. يعني في بعض الناس يترك الحرام مش امتثالا لله عز وجل بل استحياء من الناس. واحد مرة نعمل في درس على التوبة واحد رجل كبير قال لي والله يا شيخ مع الشيخ رجع لي أنا توفي السني مش نعمل حاجة ذيك. قال صرت قلت صار ما صرت يخرج وما يخرج. لا مش نلبسين لبسة نحن ولا نحن في الموضة الآن تخرج علي هذه وما تخرج. لا بس طاعة الله عز وجل. إنسان يترك الزنا يترك شرب الخمر يترك الفساد لأنه ما عادش يخرج عليه لأنه يستحي من الخلق ولا يستحي من رب الناس. فهذا لا يؤجر على تركه الحرام بل في قلبه عزم على الحرام ولكن الظروف ما تسمحش. لو تكون الظروف مواتية لا وقع في هذه الكبيرة والعياذ بالله. فهذا لا يؤجر. لك علاش العلماء زادوا هذه القرينة وهذا الضابط؟ قالوا امتثالا يترك الحرام امتثالا لله عز وجل أي طاعة لله مش خوف من الناس. واضح؟ فهي مهمة هذه الدقيقة. النوع الأخير هو المباح. قال أقسام حكم الشرع خمسة طوران فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة المباح. قال لك المباح لغة هذا كلام الشيخ محمد ميارة في شرحه على المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. الشيخ محمد ميارة هو تلميذ ابن عاشر رحمه الله، وله شرحان اثنان على منظومة شيخه متن ابن عاشر، له شرح كبير وله شرح صغير، فعنده إشارات لطيفة. عاد في شرحه لكلمة المباح قال: لغة المباح لغة هو الإذن، الإذن والمباح هو الموسع، المباح هو الموسع مأخوذ من التوسعة، مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق، مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق، من قولهم باحة الدار، يعني مأخوذ من قولهم باحة الدار، الباحة يعني الساحة واسعة يتحرك فيها الإنسان يتفسح ويلعب، من قولهم باحة الدار أي ساحتها الواسعة، أي ساحتها الواسعة. وهو ما لا يعاقب على تركه، وهو ما لا يعاقب على تركه ولا يثاب على فعله، ولا يثاب على فعله إلا إذا صاحبته نية التقرب إلى الله عز وجل، إلا إذا صاحبته نية التقرب إلى الله عز وجل، كنحو القيام والجلوس والأكل والشرب. ولكن إذا كان ثم نية القربة، مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم في خاتمة حديث قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام ألا يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له بها أجر. الإنسان يتزوج يعني بشقلي وطر، بشقلي شهوة، ويؤجر عليه، سبحان الله. نعم، الإسلام من فضل الله علينا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان بالنية الطيبة متاعه لما يتزوج ينوى والحمد لله أن يعف نفسه وأن يكون أسرة مسلمة وأنه يحرص على إخراج أولاد صالحين من صلبه. فبهذه النية، نية التعفف والبعد عن الحرام، تنقلب هذه المتعة، هذا المباح تنقلب إلى قرب من القربات. فكأنه جذب من جيبه 10 دنانير وتصدق بها، شفت؟ فالحمد لله. حتى كان بعض السلف لا يشرب الماء إلا بنية، حتى الأشياء المباحة ينام بنية، ينام حتى يتقوى، يعمل قيلولة حتى يتقوى على قيام الليل، يشرب الماء حتى لا يعطش في الغزوة ويستطيع أن يقتل أكثر من عدو، يصنع كذا لخدمة الإسلام والمسلمين. فحتى الأمور المباحة تنقلب إلى طاعات وإلى قربات بالنية، فالنية تصبغ الأعمال وتقلبها والحمد لله إلى طاعات. لكن النية لا تؤثر في المعاصي، النية تؤثر في المباح. مثلا في عبدة مسكينة عملت حفلة، قالت: أنا مش نتصدق بالأموال متاع الحفلة على أطفال فلسطين وأطفال سوريا مساكن، هل يصبح الرقص متاعها حلال؟ لا، حرام، هذا على قاعدة زنت وتصدقت بعيد بالله. فالنية تؤثر في المباح، تقلبه إلى طاعات وقربات يؤجر عليه العبد، ولكن لا تؤثر في ماذا؟ في المعاصي، في الحرام. واحد يقول له: يا ودي ما عايش تصافح النساء الأجنبيات، حرام عليك، هذه لا هي زوجتك لا هي أمك لا هي أختك لا هي. قال: والله نيتي طيبة، أنا نحب ما نظهرش روحي أني متطرف أني ظلامي أني إرهابي، لا نحب نبيني لي أنا أخلاقي عالي ومبين سماحة الإنسان. يقولوا: لا تكفر، كلامك فارغ، يعني ما عندوش لا أساس له من الصح، نحن ما نعصيش رب العالمين على أساس باش نرضيه والعباد، لا، يلزم الإنسان يتبع الطرق المشروعة. فبما أنه العمل في أصله محرم بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني وغيره قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والسيدة عائشة قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة كان يملكها. وثبت في صحيح السنة أنه لما جاء وهم بمبايعة النساء أراد النساء أن يبايعنه بالمصافحة، فقال: أنا لا أصافح النساء، وبايعهم بالكلام. فالمصافحة محرمة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية. فهذا عمل محرم. ولو انت نيتك طيبة حتى تحبب الناس في الدين وحتى تعطي صورة طيبة، لكن مش بالطريقة هذه، فلا تعصي الله عز وجل. قال شنو نحب أن نعطي صورة ناصعة أو صورة جميلة للإسلام؟ لا، الإسلام جميل، مش محتاج لهذا، لهذه المساحيق المحرمة وهذه الحيل الفقهية المنكرة. واضح؟ فالنية تؤثر في المباح ولا تؤثر في المحرمات. هذه إشارة فيما يخص خلاصة الأحكام الشرعية، كما قلنا الفرض ثم المندوب ثم الحرام ثم المكروه ثم المباح. وبعد ستأتي تفصيلات إن شاء الله في هذا الأمر بإذن الله تعالى. نصل إلى هذا الحد فيما يخص درسنا اليوم. قبل أن أختم درس الأصول، عندي كتاب جميل كذلك لما نحب نعرض بعض المراجع. الكتاب هذا هو تعليم علم الأصول، كتبه أخونا الأستاذ الفاضل الدكتور نور الدين الخادمي اللي ابتلاه ربي توه بالوزارة بتاع الشؤون الدينية. ربي يعينه على الإصلاح ويفرج كرب أهل الأمة عموما أهل الإسلام. هو كتاب قيم مبسط جدا بالنسبة للي يحب ممكن مسائل الوصول صعب عليه، لا بأس أنه يستعين بهذا الكتاب. كتاب مطبوع في دار العبيكان في السعودية، عنوانه تعليم علم الأصول. تعليم علم الأصول مبسط وفيه أمثلة حية يعني معاصرة والحمد لله، فيستفاد منه وينتفع به. أي يباع، موجود أظن في تونس، رأيته في بعض المكتبات. ونحن سنعود بإذن الله إلى الورقات حتى نرى معانيها وندرسها بإذن الله تعالى. قد أنهينا درس الأصول بإذن الله تعالى، وبقت لنا بقية الحصة إن شاء الله للأجوبة عن بعض الأسئلة التي تكاثرت ولم نجد وقت الإجابة عنها، فبإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه نجيب عنها في هذه الحصة بإذن الله.